بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة. نعم الثاني. الوجه الثاني: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب عن عمد وقصد إلا ما ظهر منها اضطرارا لا اختيارا، مما لا يمكن إخفاؤه كظاهر الجلباب العباءة ويقال الملاءة الذي الذي تلبسه المرأة فوق القميص والخمار، وهي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، فإن ذلك معفو عنه. وتأمل سرا من أسرار التنزيل في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، كيف أسند الفعل إلى النساء في عدم إبداء الزينة متعديا، وهو فعل مضارع يبدين، ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم، وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، وستر الوجه والكفين من باب أولى. وفي الاستثناء إلا ما ظهر منها لم يسند الفعل إلى النساء، إذ لم يجيء متعديا بل جاء لازما، ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقا غير مخيرة في إبداء شيء منها، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطرارا بدون قصد، فلا إثم عليها، مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح بسبب يعني نعم بسبب الرياح بسبب أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار، فيكون معنى هذا الاستثناء رفع الحرج، كما في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الوجه الثالث: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لما أوجب الله على نساء المؤمنين الحجاب للبدن والزينة في الموضعين السابقين، وألا تتعمد المرأة إبداء شيء من زينتها، وأن ما يظهر منها من غير قصد معفو عنه، ذكر سبحانه لكمال الاستتار مبينا أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن. وبما أن القميص يكون مشقوق الجيب عادة، بحيث يبدو شيء من العنق والنحر والصدر، بين سبحانه وجوب ستره وتغطيته، وكيفية ضرب المرأة للحجاب على ما لا يستره القميص، فقال عز شأنه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والضرب إيقاع شيء على شيء، ومن ضربت عليهم الذلة، أي التحافتهم الذلة التحاف، أي التحافتهم التحافتهم نعم أي التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضربت عليه. والخمر جمع خمار مأخوذ من الخمر، وهو الستر والتغطية، ومنه قيل للخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغطيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها، انتهى. ويقال اختمرت المرأة وتخمرت إذا احتجبت وغطت وجهها. والجيوب مفردها جيب وهو شق في طول القميص، فيكون معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أمر من الله لنساء المؤمنين أن يلقين بالخمار إلقاء محكما على المواضع المكشوفة، وهي الرأس والوجه والعنق والنحر والصدر، وذلك بلف الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر. وهذا هو التقنع، وهذا خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من سدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف من سدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما هو قدامها، فأمرن بالاستتار. ويدل لهذا التفسير المتسق مع ما قبله الملاقي للسان العربي كما ترى أن هذا هو الذي فهمه نساء الصحابة رضي الله عن الجميع، فعملن به. وعليها ترجم البخاري في صحيحه فقال: باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وساق بسنده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله فاختمرنا غطينا وجوههن، وذكر صفته كما تقدم انتهى. ومن نازع فقال بكشف الوجه لأن الله لم يصرح بذكره هنا، فإنا نقول له إن الله سبحانه لم يذكر هنا الرأس والعنق والنحر والصدر والعضدين والذراعين والكفين، فهل يجوز الكشف عن هذه المواضع؟ فإن قال لا قلنا والوجه كذلك لا يجوز كشفه من باب أولى، لأنه موضع الجمال والفتنة. وكيف تأمر الشريعة بستر الرأس والعنق والنحر والصدر والذراعين والقدمين ولا تأمر بستر الوجه وتغطيته؟ وهو أشد فتنة وأكثر تأثيرا على الناظر والمنظور إليه. وأيضا ما جوابكم عن فهم نساء الصحابة رضي الله عن الجميع في مبادرتهن إلى ستر وجوههن حين نزلت هذه الآية؟ الوجه الرابع إلى هنا بس.